الله تناك ويد لك سوامان أنا كراويت نتي وقايونم هاتير بلكات وبعد زوار نسقميات أدي مرات قيد كراه ورايد فلا مياوي هكاك أو حرارة زرغي لاد ما يقالي كراه إيز لكينا تكمي وتقمي نكينا يقالي كراه أو أخرى تزرت يا لطيف يا لطيف يا لطيف وابقوا عيب الله مغري حسنا سنورة قدرك ميات نقدر زمني تكات واك واك عباد الله سوريا زادي تالف اللبلا ولو تيوي تسري تكات وراك سمحا ايدي زاد الرغضي ولو وصولي هيدي كيف عور حسابة دوي يدي تبرت الوام وصوت قيدي العشر تاتشي يرادك عباد الله ما دري خسنات سنورة قدرك غيات وابقى نكيني عيش غيار السن نكتر زمني تاكات هاي صبر غنقر تاكني وين غدي تاصيد نرمي تنات نرمي غدي سنك لحين دولة صبر تاقوضي نسا حسنت وانا يعيش نقر ذهري وين ولا بد تسولت نت ورخصوا لي بانا بلا تنت كيف لغنبين فلسنت وابقى عباد الله ما دري خسنت سنورة قدرك غيات وابقى نكين يعيش نغير السنة كتر زمني تاكات عباد الله ما دري خسنا سنورة قدرك غيات وابقى نكين يعيش غير السن كدر زمني تاكات اي خفين وتوحد كيين تبقى تدوس نتوسيت ايوي غدا غردت نسمونا غد مشيدي صغار نلف يخفين وهن هنا سارت ويتك سنتي ليت ورم سمحة والشهوة تاني كافي يضربني ريدنت وابقى عباد الله ما دري خسنت سنورة قدرك غيات وابقى نكين يعيش غير السن قدر زمني باكات طريق سند سدور قدر كغيات وقبني كلي عيش غير السن كدر زمني تركات غار نزراتي تي زخت بمكسر أولى الزين اللي ريتنات إذن سهيدنا بلا عقلي نوفت ونسي قلتنا ويتنت يوي خطل بارود نصحى درد لقيتنا ديك سيدكات أي رجاز نوانا يرانا يتهل تبدأ كناويات